تفسير الآية 10 من سورة القصص. يقول تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أي صار فؤاد، أي قلب أمي، أي عقل أمي موسى فارغا. صار فؤاد أي قلب أي عقل أمي موسى فارغا، أي من تمام تأكدها من وعد الله بحمايته وإعادته لها سالما، فرغت من هم وقلق الخوف على قتله، فهو الآن في رعاية خالقه القوي المتين. وقد تعني الآية الكريمة أيضا أنها أحيانا كأي بشر وكأي أم قد يطير عقلها وكأن دماغها فارغة من أي عقل يفكر حينما تتذكر أنه قد يقتل، أو فارغا من كل شيء إلا من ذكر ابنها، من ذكر ابنها الذي ألقته في الماء. لقد قاربت أن تظهر أحيانا لمن حولها أنه ابنها في وقت، أنه ابنها في أوقات خوفها عليه، وفي هذه الحالة كان سيقتل حتما لولا أن الله تعالى كان يثبتها ويطمئنها. وكذلك كل مسلم عليه أن يكون ثابتا دوما على تواصله مع ربه ودينه ليسعد دائما ولا يخاف أو يقلق أو يتعس، لكي تكون من المؤمنين، أي من الذين ينالون الثواب العظيم من المؤمنين في مثل هذه المواقف، وأيضا لكي تكون من كامل الإيمان، من كامل الإيمان أي المتشبهين بالرسل في كمال إيمانهم، أي تصديقهم الكامل وثقتهم التامة بربهم وكمال تمسكهم بكل أخلاق إسلامهم في كل مواقف ولحظات حياتهم، والذين سعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم.